بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: وأما الإخبار عن الواقعات. الإخبار عفوا هنا بالفتح، بفتح الهمزة. وأما لأنه سبق له أن الأخبار عن التكاليف. أخبار خطأ، هو جاء بصيغة الجمع صيحتها وصيحتها. تمحيص الأخبار وتمييز صدقها، وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر. قبل أن نقرأ الشيخ الأخبار المستحيلة قبله بسطرين: وإنما كان التعديل والتجريح والمعتبر في صحة الأخبار الشرعية، لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها. ثم يقول: وأما الأخبار عن الواقعات. يعني هو قسم إلى أخبار شرعية وأخبار عن الواقعات. الأخبار الشرعية هي إنشاء ليس خبرا، هي خبر من باب التجوز، أما هي في حقيقتها إنشاء، فيها أمر فيها نهي، إخبار عن حلال أو عن حرام. أما هذه الأخبار عن الواقعات فهي أخبار يتطرق إليها الصدق والكذب. يعني الأمر الشرعي افعل لا تفعل لا يتطرق إليه الصدق والكذب. مثلا أقيموا الصلاة، هذا ما نوعه؟ أمر. مثلا لا تقربوا الزنا، نهي. أما مثلا جرى كذا، حصل كذا، هذا يسمى خبرا، الخبر يتطرق إليه الصدق والكذب. فلتطرق الصدق والكذب إلى الأخبار الوقائع هذا هنا التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية. وأما الأخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة، المطابقة للوجود حقيقة، فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه، وصار فيها ذلك. نعم، وصار في ذلك أو صار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدما عليه. يعني الأخبار الشرعية متعلقة بالجرح والتعديل للرواة، الأخبار عن الواقعات فيها إضافة إلى جرح والتعديل للرواة يوجد مطابقته لقوانين الواقع، قوانين الحياة. إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه فقط، وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة. يعني التعديل، تعديل الرواة والكلام فيهم وفي الأسانيد، هذا في الأمر والنهي يؤخذ منه فقط. أما الخبر يعني الذي هو للواقعات فيؤخذ منه من التعديل والجرح ومن الخارج بالمطابقة. الخارج ما هو؟ قياسه على الوقائع، يعني على ما حصل في العالم. وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة. إذن سيعطينا هنا أن الأخبار عن الوقائع كيف نعرف إمكانها واستحالتها؟ الأحكام العقلية كم؟ ثلاثة. فيما يتعلق بوقائع البشر فيما بينهم أو وقائع الأرض، كم يوجد منها؟ اثنان فقط، لا يتعلق شيء منها بالواجب. أحكام العقل ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز أو الإمكان. الكون كله بما فيه هو من قسم الممكن، ليس فيه شيء من الواجبات في هذا المخلوقات. أما هذا الواجب، هذا الممكن بعد حصوله، قد يكون فيه أشياء تستحيل عادة. الاستحالة هنا استحالة بالعادة وليست استحالة عقلية. الأحكام العقلية ثلاثة: وجوب، إمكان، استحالة. الاستحالة على ثلاثة أنواع: استحالة عقلية، استحالة عادية مستحيل في العادة، استحالة شرعية. فمثلا زوال الجبال عن أماكنها، هذا مستحيل من أي الأنواع؟ عادة. عقلا ليس مستحيلا. معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هي من قبيل خوارق العادات وليست من قبيل فعل المستحيلات. المعجزات ليست مستحيلات، هي كلها ممكنات، لكن لم تجري العادة بتلك الممكنات فعدت خوارق، خوارق العادات. لذلك من أتقن هذا لا يستغرب الخوارق. من كان ماديا جعل الخوارق قانونا غير يعني غير منخرم، لا يخرج أبدا. فنحن الآن نعود إلى حياة الناس وإلى الطبائع العمرانية في الأرض، هي تجري على عادات، تجري على عادات. فمنها أشياء ممكنة ويوجد أشياء هي مستحيلة في العادة. إذا لم تكن على سبيل معجزة لنبي أو على سبيل خارقة لولي أو على غير ذلك بقدر من الله عز وجل، عادة لا يحصل ذلك الأمر. فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. يعني إذا فعلنا، إذا نظرنا، عفوا قرأت بعده: وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة. أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه، وما يكون عارضا لا يعتد به ولا وما لا يمكن أن يعرض له. إذن هناك أحوال ناتجة من ذاته وأحوال عوارض، يعني أشياء تحصل عرضا لا يعتبر بها في حركة المجتمعات، وأشياء لا يمكن أن تعرض لذلك المجتمع. وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه. وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه، وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه. وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا. وكأن هذا علم مستقل بنفسه، فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني، وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا. واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، غزير الفائدة، أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص، وليس من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقية، فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه. الآن يوجد في مراتب الاحتجاج يوجد مراتب للحجج، فالحجج منها حجة برهانية، هذه تفيد اليقين الجازم. الحجة البرهانية هنا قال، أين الحجة البرهانية؟ بوجه برهاني، يعني باحتجاج برهاني. الاحتجاج البرهاني يفيد اليقين الجازم، وإذا لم يفد اليقين الجازم فإذا كانت ملزمة للطرف الآخر باعتباره مسلما بمقدمات الحجة لشهرتها شهرة مقاربة لقوة اليقين فهي الحجة الجدلية، وإن كانت غير ملزمة لكنها تفيد ظنا راجحا مقبولا فهي الحجة الخطابية، وإن كانت دون ذلك إلا أنها تتلاعب بمشاعر المخاطب فيستجيب لمضمونها ويتأثر بها ولو كان عالما بعدم صحتها فهي الحجة الشعرية، وإن كانت مؤلفة من مقدمات كاذبة فهي الحجة المرفوضة، إن كانت قائمة على خطأ فهي الغلط، وإن كانت قائمة على خطأ غير مقصود، وإن كانت قائمة على خطأ مقصود فهي المغالطة. وهذه السفسطة، هذه مراتب الاحتجاج، عندنا مغالطة وعندنا غلط وحجة شعرية وحجة خطابية وحجة جدلية وحجة برهانية. نعم، هي عند المناطق لكن كل الناس تستعملها، يعني الآن مثلا كثير من الاحتجاجات التي يحتج الناس بها على بعضهم، بعضها يندرج تحت الغلط وبعضها يندرج تحت المغالطة، يعني يكون في الأصل هي قائمة على خطأ مقصود، معروف أن هذا خطأ، معروف أن هذا لا يبنى عليه غيره ويستدل بذلك. مثلا نأخذ مثالا من فالخطابة، هنا الحجة الخطابية هي لا تلزم الطرف الآخر بالأخذ بها لكنها تفيده ظنا راجحا مقبولا، وهي تصلح في التعليمات والمخاطبات والإقناع بوجهة نظر صاحب الحجة أو الإقناع بعذره، ومعظم شؤون الحياة وقضايا الإنسان تعتمد على الحجج الخطابية. الحجج الشعرية مثلا تعتمد على مقدمات وهمية وصور كاذبة لا تخفى على المخاطب، إلا أنها تشتمل على ما يتلاعب بمشاعر المخاطب النفسية فيتأثر بها ويستجيب لمضمونها، وقد يكون عالما فكريا بعدم صحتها. فمن هذا ما يعتمد عليه الشعراء والخطباء الذين يتلاعبون بمشاعر جماهير المستمعين، كما قال الغزالي رحمه الله: من يريد أن يحمل غيره على التهور ويصرفه عن الحزم يلقب الحزم بالجبن ويقبحه ويذم صاحبه، فيقول مثلا: يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم. فتنبسط نفس السامع لهذا الكلام فيهجم هجمة المتهور تاركا منطق الحزم ومعرضا عنه، وقد يثير فيه مشاعر الكرامة ليدفعه إلى التهور، فيقول له: إن لم أمت تحت السيوف مكرما أمت وأقاسي الذل غير مكرم. وإذا أراد إثارة مشاعره وتحريك نفسه نحو البذل والسخاء أطنب في مدح سخائه وشبهه بما يعلم أنه لا يشبهه، ولكن ذلك يؤثر في نفسه فيجعله يسخو ويجود، فيقول له: هو البحر من أي الجوانب جئته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاه لقبض لم تطعه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله آمله. فهذه الأقوال معلومة الكذب من قبل المخاطب بها، إلا أنها تؤثر به في نفسه تأثيرا عجيبا لا ينكر. فإذا الحجج، هذه أنواع الحجج، فهو يريد أن يقول أن ما يعتمد عليه هو من الحجج البرهانية وليست من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقية، فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه. لذلك أحيانا يعترض على بعض العلماء أو بعض المؤلفين أن الأسلوب خطابي، أسلوب خطابي، يعني أنت الآن في مبحث علمي عليك أن تأتي بالمقدمات وتأتي بالنتائج، أما هذه الهالات التي توضع للكلام هذه تسمى خطابة. هي مأخوذة من أين؟ من الخطابة. الخطيب ماذا يفعل على المنبر؟ الخطيب يمسك قلوب الناس ويتحكم بهم. فن الخطابة، الخطابة علم وفن، فمن فن الخطابة أن يكون لديه الكاريزما التي تأسر السامعين، فعندما يصيرون في أسره ماذا يفعل؟ يقول لهم ما يريد. ما الذي يستعمله في ذلك؟ تأجيج العواطف أو إلهاب المشاعر أو نحو ذلك. ولا هو أيضا من علم السياسة المدنية، إذ السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه. فقد خالف تمام. فإذا ليس خطابة وليس سياسة، ما هو؟ فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربما يشبهانه. نقف عند السياسة قليلا. السياسة، الناس الآن ماذا تفهم من السياسة؟ لما يقولون فلان سياسي ما معناه؟ يعني أنه يتعلق بكيفية الوصول إلى الحكم من جهة، وكيفية إدارة الحكم مع الدول الأخرى من جهة أخرى، فالسياسة الداخلية والسياسة الخارجية. الذي في الكتب القديمة من علم السياسة هو ما يتعلق بكيفية إدارة الحكم، ليس كيفية الوصول إلى الحكم. الآن السياسة شطر كبير منها كيفية الوصول إلى الحكم. السياسة في الكتب القديمة هي كيفية إدارة الحكم، مأخوذة من سياسة الفرس. من هو السائس؟ سائس يقود الفرس، قائد الفرس يسمى سائسا. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: سياسة الناس أصعب من سياسة الدواب، لأن الدابة لها يعني أحوال معينة لا تتجاوزها، يمين يسار إلى الأمام قف، تتفاهم مع صاحبها. أما الإنسان ففي كل لحظة له حال، في كل لحظة له طور، لذلك يصعب من يريد أن يسوس الناس. فالسياسة هي كيفية تمكن الحاكم من إدارة الحكم. هذا الموجود بكثرة في الأدبيات الإسلامية. السياسة بمعنى كيفية الوصول إلى الحكم هذا لم يكن موجودا، يعني لم يكن هذا البحث مطروقا. لما؟ لأنه لا فائدة في طرقه. لم يكن في التصور الإسلامي العام الطموح إلى الحكم كان مخصوصا بمن؟ ببعض الناس الذين لهم هذا الطموح. يعني مثلا من يطمح بالحكم؟ وزير يطمح بالحكم أن يزيل الملك ويكون هو الملك مثلا. أما رجل من عامة الناس، من أفراد الشعب العاديين جدا، لم يكن في ثقافتهم أنه يوما ما يكون حاكما. هذا ما كان موجود. خطأ، صواب، مزبوط، غير مزبوط، هذا ليس بحثنا. نحن بحثنا الآن أن نفهم تصورات تلك العصور. تلك العصور يعني 99% من المجتمع لم يكن لديهم حلم الوصول إلى السلطة. 1% من المجتمع الذي يحلم بالوصول إلى السلطة من هو؟ هو كما قلنا هذه الطبقة الـ يعني من أصحاب الدولة ومن الصف الأول والثاني من نظام الحكم لا أكثر. الوزراء، كبار الوزراء، كبار الأمراء، الملوك، ملوك في دولة ثانية في بلد ثاني يريد أن يأخذ هذا البلد. هذه الطبقات، هذه المستويات. مثل هذه الأشياء لم يكن هؤلاء بحاجة إلى علوم تساعدهم على تلك الغاية، لأن الطريق إلى تلك الغاية يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الظروف، باختلاف الأزمان، باختلاف طبائع الخصم، باختلاف طبائعه هو. فالذي تحكم في ذلك الفرص السانحة. سنحت له فرصة أن مثلا يدس له السم، دس له السم، تخلص منه، انتهى منه مثلا. يعني أشياء بسيطة. إذن معنى السياسة بمعنى طريقة الوصول إلى السلطة لم يكن هذا موجودا في العصور السابقة. أما السياسة بمعنى العلاقة مع الدول الأخرى أو مع الغير، فهذا تحكم فيه نصوص شرعية عامة، وليس فيه نصوص ضيقة جدا. الآن النصوص الدينية مثلا في العبادات نراها كثيرة. لما؟ مثلا في الصلاة نجد مثلا الآن كتب الحديث، إذا أخذت كتابا كبيرا من كتب الحديث تجد أن الصلاة والصيام والزكاة والحج تأخذ تقريبا نصف الكتاب، ثم بعد ذلك البيوع والمعاملات والنكاح والزواج والطلاق إلى آخره تأخذ الربع الآخر، بعد ذلك أحكام الدولة كلها والمجتمع العامة تأخذ جزءا قليلا. هل هذا فقر أم هذا غنى؟ الآن بعد ما قامت هذه الثورات توجه كثير من الشباب إلى قراءة ما يتعلق بالجوانب السياسية في الإسلام، بحثوا وفق ثقافتهم، ما وجدوا؟ البحث، الإنسان كيف يبحث؟ يبحث وفق ثقافته. البحث مو وفق ثقافتك، البحث أن تتجرد من ثقافتك وتسافر حتى تبحث، أما تبحث أنت كما تريد لن تجد ما تريد بعينه. فبحثوا ما وجدوا بغيتهم المنشودة، فانطلقت كثير من الأقلام وكثير من الكتابات أن الفقه السياسي الإسلامي ضعيف أو عاجز أو قليل، لا يفي بالغرض، يعني ما فيه شيء كثير جدا. وصاروا ينظرون إلى أن الفقهاء اهتموا بالطلاق والحيض والنفاس والطهارة وكذا على حساب هذه القضايا المهمة. هل هذا الكلام حجة برهانية أم هو مغالطة؟ فهمنا الحجة البرهانية وفهمنا المغالطة، هل هذا حجة برهانية أم مغالطة؟ هذا مغالطة. لما؟ لأنه تصور شيئا يعيشه هو وبنى عليه. لا تستطيع أن تحاكم غيرك إلى حياتك أنت، تحاكم غيرك إلى حياته هو. الآن لما تكون النصوص الشرعية في مسألة معينة كثيرة جدا، هذا يعني زيادة التقييد، ولما تكون النصوص الشرعية في مسألة قليلة هذا بمعنى السعة. الآن الصلاة مبنية على السعة أم على التقييد الشديد؟ التقييد الشديد. لذلك في كل حركة من حركات الصلاة نصوص كثيرة، في الحج نصوص كثيرة، في مسائل الزواج والطلاق الأحكام الشخصية الخاصة نصوص كثيرة. نأتي إلى تصريف الدولة نجد نصوص عامة مطلقة، يعني واسعة جدا، فضفاضة. هذا غنى وليس فقرا. هم ظنوا كثرة النصوص دليل الأهمية، لا، كثرة النصوص دليل الأهمية للتقييد، أما قلة النصوص دليل الأهمية للسعة، يعني عندك مجال مفتوح، مجال مفتوح، انطلق. فالجانب السياسي في الإسلام لا تقيده سوى نصوص قليلة جدا معدودة والباقي مفتوح، فهذا يعطي الدولة سعة في التصرف. لذلك مثلا في موضوع العقوبات، مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أراد التقييد النصي، فالعقوبات التعزيرية عند الإمام الشافعي لا يجوز أن تصل إلى أقل الحدود. الحد أقل حد كم؟ 40، حد الخمر 40 جلدة. عند الإمام الشافعي أعلى التعزيرات ما هو؟ 39 جلدة. طيب هنا على هذه النظرة الفقهية المقيدة بالنصوص، الحاكم ماذا حصل له؟ الحاكم صار مقيدا، ما عنده صلاحية التصرف. لكن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لم يمارس الحكم. من مارس الحكم من المذاهب الفقهية؟ الحنفية والمالكية. نجد هذين المذهبين عندهم سعة كبيرة في التصرفات هذه. فعند الإمام مالك مثلا التعزيرات تصل إلى أين؟ إلى القتل، يمكن التعزير أن يصل إلى القتل. الإمام مالك عنده قضية المصالح المرسلة وسد الذرائع. ماذا ينبني على المصالح المرسلة وسد الذرائع؟ أن الدولة تستطيع بسبب المصلحة أن تفرض شيئا، وتستطيع أيضا بسبب المفسدة أن تمنع شيئا. إذن هذا فقه واسع جدا. لذلك الملك الظاهر ببرس، طبعا المذهب الشافعي كما قلنا لم يحكم دولا واسعة. أول دولة شافعية أي دولة؟ الدولة الأيوبية، عاشت يعني عمرا قصيرا. تبعتها على ذلك دولة المماليك. السلطان بيبرس أحدث شيئا اسمه القضاة الأربعة، يعني في الدولة المملوكية صدر تشكيل قضائي القضاة الأربعة. قاضي القضاة شافعي، لكن تحت يعني منظومته أربع قضاة على المذاهب المختلفة للسعة في تلك الأحكام. فنرجع إلى قضية النصوص السياسية في الدين أو ما يتعلق بأحوال الدولة مع الدول الأخرى أو في داخل الدولة. النصوص القليلة هي دليل السعة الكثيرة وليست دليل فقر. فهم في ظروف مجتمعاتهم عاش هذا الفقه 1300 سنة تقريبا، وإن كان مثلا في الثلاثة قرون الأخيرة ضعيفا أو مثلا جامدا أو كذا، المهم أنه عاش أكثر من 1000 سنة في بلاد المسلمين. فأين هي الآن التجارب العاجزة التي لم تستطع أن تنقذ المسلمين من تخبطهم، فضلا عن أن تبني لهم حياة؟ يعني يتهمون الفقه الإسلامي ويتهمون الفقهاء. طيب الفقه الإسلامي خاض تجربة عاشت 1000 سنة، تجربتكم أين أنتم؟ لا تستطيع إنقاذ مسلم من الأرض فضلا عن أن تبني له شيئا. فهذا بسبب كما قلنا الحجج المغالطة في فهم الفقه، والحجج المغالطة في فهم التاريخ، والحجج المغالطة في فهم السياسة. وتركب من هذه الحجج المغالطة في هذه الأشياء الثلاثة مفاهيم ونتائج مغالطة في الفكر والفهم وما يتبع ذلك من الحركة. لما أنا أفهم نتيجة خطأ وأعتقدها وأتبناها وأسعى إليها، حركتي ستكون تابعة لما فهمته، سأتحرك خطأ. نعم. فالسياسة إذن، السياسة المدنية هي كيفية إدارة الحكم، إدارة البلاد، إدارة الدولة، كيف تدار. فيقول الآن أن كتابه ليس في هذا، في السياسة المدنية في تدبير المدن، وليس أيضا في الخطابة، إنما هو مخالف لهذين الفنين، وكأنه علم مستنبط النشأة. ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة، ما أدري ألغفلتهم عن ذلك وليس الظن بهم، أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا. فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون، وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل. يعني هو موضوعي، لا يزعم أنه يعني اخترع شيئا لم يسبقه أحد إليه، قال ربما وجد ولكنه لم يصل إلينا. فأين علوم الفرس التي أمر عمر رضي الله عنه بمحوها عند الفتح؟ وأين علوم الكلدانيين والسريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها؟ وأين علوم القبط ومن قبلهم؟ وإنما وصل إلينا علوم أمة واحدة وهم يونان خاصة. لكلف المأمون بإخراجها. الآن مثل هذه العبارة يأتي إليها واحد علماني أو علماني يفرح بها ويقول عمر رضي الله تعالى عنه محل علوم عند الفتح. ما هي الأشياء التي محاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أزالوها؟ الأشياء التي تتعلق بالثقافات الدينية. الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا في البلدان التي فتحوها وجدوا مثلا أشياء كثيرة من أمور الجاهلية السابقة لم يتعرضوا لها لأنها لا تباشر ثقافة دينية، هي ثقافة اجتماعية، ثقافة سياسية، ثقافة عمرانية ونحو ذلك. لكن أي شيء يتعلق بالثقافة الدينية فكانوا يمحونه. فمثلا الفرس ما هي ثقافتهم الدينية؟ النار والمجوسية وإله الخير وإله الشر. مع محو سيدنا عمر لها كان من آثارها على المسلمين عقيدتين خطيرتين، عقيدة الجبرية وعقيدة القدرية. هاتان العقيدتان مأخوذتان من الثقافة الفارسية، كان المسلمون في عافية منها. فما السبب في دخول هاتين العقيدتين إلى المسلمين؟ الفرس عندهم إلهان، إله للخير وإله للشر، وإله الخير محض، خير محض، وصاحب الشر الشر المحض. لما دخلوا في الإسلام، طيب الله جل جلاله يعني في أذهانهم إله الخير، طيب من يقوم بالشر؟ كان عقيدتهم فيها آلهة، الآن صار الإله واحدا. طيب الإله الذي آمنوا به يعني من تعظيمه ومن إجلاله سبحانه أنه للخير، إذن الشر من المسؤول عنه؟ المسؤول عنه الإنسان، الإنسان يخلق أفعاله. فنتجت مقالة القدرية التي هي نفي القضاء والقدر، القدرية بمعنى نفي القضاء والقدر. ما الدافع إليها؟ تنزيه الله عز وجل عن إرادة الشر أو عن خلق الشر. كل بدعة يوجد بدعة في مقابلها، فبعض الناس خرجوا من هذه البدعة إلى أين؟ البدعة المقابلة وهي الجبرية. الجبرية أن الإنسان يعني ليس له من أمره شيء. طيب الجبر المحض أيضا، هذا البدعة القدرية فيها نفي للقضاء والقدر وفيها نفي لعلم الله أيضا، زاد الأمر بهم إلى أن الله لا يعلم ما سوف يكون. جاء هؤلاء الجبريون على قول الجبرية، لما أنزل الله الكتب ولما أرسل الرسل ولما الثواب ولما العقاب طالما أن الإنسان مجبور على فعله. نتجت بين المدرستين تجاذبات وأخذ ورد وزيادة ونقصان طويل جدا، ما تزال الأمة تعاني منه إلى اليوم. هذا بسبب ثقافة وافدة. فإذن سيدنا عمر لما محى هذا كان مصيبا أم مخطئا؟ هذا يهدد دين الأمة. فلو كانت هذه موجودة بذاتها، الآن هي ليست موجودة، لو كانت وجدت كيف ستكون أحوال الأمة؟ فننظر الآن ما فعله المأمون. سيدنا عمر محى، المأمون ماذا فعل؟ ترجمة. طيب ماذا نتج عن المأمون؟ بسبب ما ترجمه المأمون نعيش الآن في هذه الدوامات التي لا نخرج منها. الآن الخلافات العقدية الكلامية الموجودة اليوم ما سببها؟ سببها تلك البلبلة. أين علوم الكلدانيين والسريانيين وأين علوم القبط ومن قبلهم؟ وإنما وصل إلينا علوم أمة واحدة وهم يونان خاصة، لكلف المأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين. وبذل الأموال فيها ولم نقف على شيء من علوم غيرهم. طيب، هل العلوم التي ترجمها المأمون علوم تقنية أو علوم مثلا تجريبية أو علوم في ما يفيد تطور الحياة، أم هي علوم عقلية؟ علوم عقلية، ليست مما تحتاجه الأمم. هذه تجارب حكماء اليونان بعيدا عن الوحي. الوحي والعقل كالعين والشمس، العين العقل، الشمس الشرع، الوحي. الآن الإنسان المبصر في الليل البهيم الذي لا يعني في ليلة غائمة يعني شديدة السواد، هل العين تنفع؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن وجود العقل مع غياب الشرع لا يفيد صاحبه، بالعكس، إنسان أعمى في يعني رابعة النهار في الظهيرة والشمس متقدة، هل ينفعه ضوء الشمس شيئا؟ لا ينفعه. الشرع موجود لكن العقل مطموس، هذا لا ينتفع بشيء، مثل الأعمى في الظهيرة. الأعمى في الظهيرة شأنه شأن المبصر في سواد الليل، هماسيان. لذلك هذه العلوم اليونانية لما كان اليونان بعيدين عن الأنبياء أرادوا الوصول إلى الله تعالى وإلى يعني ما وراء الطبيعة بعقولهم، فخرجت معهم هذه الأشياء، فجاء المأمون وترجمها. فطبعا الفرق العقلانية موجودة قبل ترجمة المأمون، لكن ماذا حصل؟ وافق ذلك شيئا من أهوائها، فتطورت الأمور بذلك، ووصلنا في الثقافة الإسلامية إلى الأخذ والرد والتجاذبات التي نعيش فيها إلى عصرنا الحاضر هذا. وإذا كانت كل حقيقة متعلقة، عفوا، كل حقيقة متعقلة طبيعة، يصلح أن يبحث عما يعرض لها من العوارض لذاتها، وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم يخصه. فمثلا الماء شيء طبيعي في الحياة أن نشاهده ينزل من الأعلى إلى الأسفل، هذا قانون طبيعي. ما الذي يعرض للماء أن يجعله يرتفع من الأسفل إلى الأعلى؟ ضغط. مثلا لو أن هناك يقيمون، طيب نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ماذا كنا نتحدث قبل ما نصلي؟ نعم، أن الماء بطبيعته ينزل من فوق إلى الأسفل، فيعرض له عارض مثلا بالضغط أو بنحوه فيرتفع من الأسفل إلى الأعلى، فهذا عارض مفهوم، هذا عارض مفهوم. كما أن هذه الأشياء الحركية الفيزيائية لها قوانين، أيضا حركات المجتمعات لها قوانين، هذه مثل هذه. فهو يريد أن يقول أن إذا كانت كل حقيقة متعقلة طبيعية يصلح أن يبحث عما يعرض لها من العوارض لذاتها، وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم يخصه. فهذا مثلا في مجال الحركة والفيزياء والكيمياء ونحوه، وهذا أيضا في مجال المجتمع والأمة وحركات الشعوب. لكن الحكماء لعلهم إنما لاحظوا في ذلك العناية بالثمرات، وهذا إنما ثمرته في الأخبار فقط كما رأيت، وإن كانت مسائله في ذاتها وفي اختصاصها شريفة، لكن ثمرته تصحيح الأخبار وهي ضعيفة، ثمرة ضعيفة، فلهذا هجروه، والله أعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني الحكماء وهؤلاء الذين لاحظوا الأشياء في قوانين الكون، لأن ثمراتها عظيمة جدا، يعني النتائج منها عظيمة في الحياة. هذا العلم الذي هو ملاحظة قوانين المجتمعات هو بالنسبة له ابن خلدون، ما ثمرته؟ ثمرته تمييز الحق من الباطل في الأخبار، حتى يقول هذا خبر صحيح وهذا خبر غير صحيح. لكن نحن نجد الآن له ثمرات أخرى، ثمرات أخرى، أنه حركة المجتمع بهذه الطريقة توصل إلى مقصود أم لا توصل إلى مقصود، هذا فوائد وثمرات أخرى. هو في عصره لم يكن يعني ذلك الأمر متضحا بالنسبة لمناخ عصره، فهو ثمرته عنده الآن تصحيح الأخبار، وهذه الثمرة ضعيفة، يعني نتيجة ضعيفة تحتاج إلى علوم كثيرة للوصول إلى فائدة قليلة، لذلك لا يشتغل بها كثير من الناس. لكن نحن بالنسبة لنا ثمرتها ليست ضعيفة، ثمرتها تنبني عليها مفاهيم كثيرة جدا في الخروج من مآزقنا، في عدم الوقوع في مآزق أخرى، فثمارها الآن ثمار مصيرية، ليست ثمارا مجرد ثمار علمية، لها أثر على حركات الشعوب. وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد منه مسائل تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم، وهي من جنس مسائله بالموضوع والطلب، مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم. يعني هناك مسائل من هذا العلم يذكرها العلماء في الفنون الأخرى، ويعني تتعلق بالفنون الأخرى، وهي من مقاصد هذا الفن. فمثلا ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع، يعني لا يمكن بقاء البشر هملا. ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات اللغات أن الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع، وتبيان العبارات أخف. ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع، وأن القتل أيضا مفسد للنوع، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع، يعني النوع البشري، وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام، فإنها كلها مبنية على المحافظة على العمران، فكان لها النظر فيما يعرض له، وهو ظاهر من كلامنا في هذا في هذه المسائل الممثلة. وكذلك أيضا يقع إلينا القليل من مسائله في كلمات متفرقة لحكماء الخليقة، لكنهم لم يستوفوه، فمن كلام المبذان بهرام ابن بهرام في حكاية البوم التي نقلها المسعودي: أيها الملك، إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالملك، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال. أكل عندك سطرا أم أكلته أنت؟ هذا لا قوام للرجال إلا بالمال، قبله لا قوام للشريعة إلا بالملك، عفوا بالملك، أو الملك الأولى، أيها الملك إن الملك، شيخ بالملك في الرسالة. لا قوام للشريعة إلا بالملك، لأنه لا قوام للشريعة إلا بالملك، ملك من؟ أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته. كيف؟ ماذا أفصح؟ أعرب، ما فهمنا شيء. تمام؟ طيب. والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالملك، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل. والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة، نصبه الرب وجعل له قيما وهو الملك. العدل أساس الملك. ومن كلام أنوشروان، هذه من كلام من قبل الإسلام، ومن كلام أنوشروان في هذا المعنى بعينه: الملك بالجند، عفوا، الملك أين؟ فوق، لعلها الملك، الله أعلم. الملك بالجند، والجند بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالعمارة، والعمارة بالعدل، والعدل بإصلاح العمال، وإصلاح العمال باستقامة الوزراء، ورأس الكل بافتقاد الملك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا تملكه. إذن هذه، فهم هذه الأشياء هو علم السياسة، كيف تحكم، كيف تدير الحكم، كيف تفهم إدارة الحكم، فهذه خبرات القدماء. وفي الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة المتداول بين الناس جزء صالح منه، إلا أنه غير مستوف ولا معطى حقه من البراهين، ومختلط بغيره. وقد أشار في ذلك الكتاب إلى هذه الكلمات التي نقلناها عن الموبذان وأنوشروان، وجعلها في الدائرة القريبة التي أعظم القول فيها، وهو قوله: العالم بستان سياجه الدولة، الدولة سلطان تحيا به السنة، السنة سياسة يسوسها الملك، الملك نظام يعض الملك. ما معنى السنة؟ السنة يعني منهج الحياة. يسوسها الملك، الملك نظام، الملك نظام، هون حاططها الملك خطأ، الملك، الملك نظام يعضده الجند، الجند أعوان يكفلهم المال، المال رزق تجمعه الرعية، الرعية عبيد يكنفهم العدل، العدل مألوف وبه قوام العالم، العالم بستان. رجع إلى الدائرة. إذن هذه دائرة، بدأ بالعالم بستان ثم انتهى العالم بستان، فحركة المجتمع هذه. ثم ترجع إلى أول الكلام، فهذه ثمان كلمات حكمية سياسية ارتبط بعضها ببعض وارتدت أعجازها على صدورها واتصلت في دائرة لا يتعين طرفها، فخر بعثوره عليها وعظم من فوائدها. وأنت إذا تأملت كلامنا في فصل الدول والملك وأعطيته حقه من التصفح والتفهم، عثرت في أثنائه على تفسير هذه الكلمات وتفصيل إجمالها مستوفا بينا بأوعب بيان وأوضح دليل وبرهان، أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة موبذان. يعني نحن ما فهمنا هذا لا من أرسطو ولا من الموبذان، فهمناه من نعم الله علينا ثم وجدنا كلامهم. طيب، وكذلك تجد في كلام ابن المقفع وما يستطرد في رسائله من ذكر السياسات الكثيرة من مسائل كتابنا هذا غير مبرهنة كما برهناه، إنما يجليها في الذكر على منح الخطابة في أسلوب الترسل وبلاغة الكلام، مثل كمان كتاب كليلة ودمنة، قصص بين الحيوانات، وفيها معاني سياسية كثيرة في إدارة المجتمع. وكذلك حوم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب سراج الملوك وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله، لكنه لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلة، إنما يبوب الباب للمسألة ثم يستكثر من الأحاديث والآثار وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس مثل بزرجمهر والموبذان وحكماء الهند والمأثور عن دانيال وهرمس وغيرهم من أكابر الخليقة، ولا يكشف عن التحقيق قناعا ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجابا، إنما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ، وكأنه حوم على الغرض ولم يصادفه ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله. هذا نوع من التصنيف، بعض العلماء عندهم قدرة على الجمع فيصنف بالجمع، لكن لا يوجد لا تحليل ولا تركيب، يعني لا يحلل العبارات و يعني يستفيد منها مقدمات ليصل إلى نتائج يركبها، فقط يسرد السرد. ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاما وأعثرنا على علم جعلنا سن بكره وجهينة خبره، هذان مثلان من أمثال العرب. عند جهينة الخبر اليقين، وهذا سن بكره، ننظر في الحاشية هنا، سن بكره مثل يطلق على من يجيء بالخبر الصادق اليقين، وأصله أن رجلا ساوم في بكر، البكر ولد الناقة، فقال ما سنه؟ فقال البائع بازل، البازل يعني دخل في التاسعة، ثم نفر البكر فقال صاحبه هدع هدع، وهي لفظة يسكن بها صغار الإبل، فلما سمعه المشتري قال صدقني سن بكره، فأصبحت مثلا، يعني ظهر بندائه عمر البكر، هذا نداء لصغار الإبل لا ينادى به ابن التاسعة، فأصبحت مثلا، ورفع سن على أنه جعل الصدق للسن توسعا، ويصح نصبه صدقني سن بكره على معنى عرفني. طيب، فإن كنت قد استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه فتوفيق من الله وهداية، وإن فاتني شيء في إحصائه واشتبهت بغيره مسائله فللناظر المحقق إصلاحه، ولي الفضل لأني نهجت له السبيل وأوضحت له الطريق، والله يهدي بنوره من يشاء. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية يتضح بها التحقيق في معارف الخاصة والعامة وتدفع بها الأوهام وترفع الشكوك. ونقول لما كان الإنسان متميزا عن سائر الحيوانات بخواص اختص بها، فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي تميز به عن الحيوانات وشرف بوصفه على المخلوقات، ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر، إذ لا يمكن وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عن النحل والجراد. وهذه وإن كان لها مثل ذلك فبطريق إلهامي لا بفكر وروية. يعني كان المناطق يقولون الإنسان حيوان ناطق. من مفرقات الإنسان عن الحيوان أن الإنسان يحتاج إلى الحاكم، إلى الوازع، يعني يحتاج إلى من يسوس الناس. وهذا فرق الإنسان عن سائر الحيوانات. الحيوانات لا يوجد أحد يقوم بسياستها إلا ما هنا ذكر النحل والجراد أو النمل، فهذه يقول بطريق إلهامي، يعني أن الله تعالى جعل في غرائزها ذلك، لا أنها هي التي اكتشفته أو تسعى إليه. ملكة النحل تولد ملكة، ملكة النمل تولد ملكة، تصرفاتها معروفة. أما في النوع الإنساني هو الذي يحتاج إلى هذا الأمر. ومنها السعي في المعاش والاعتمال في تحصيله من وجوهه واكتساب أسبابه، لما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في حياته وبقائه، وهداه إلى التماسه وطلبه. قال تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومنها العمران، وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة، حلة محلة يعني، للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات لما في طباعهم من التعاون على المعاش كما سنبينه. فمن طباع البشر يسكنون في مدن، يسكنون في قرى، لا كل إنسان يسكن حيثما شاء، هذا من طباع العمران، لأن الإنسان محتاج إلى الإنسان، إنسان محتاج إلى غيره وغيره محتاج إليه، وهما محتاجان إلى الثالث، وهم محتاجون إلى رابع، فينبغي اجتماعهم حتى توفى حاجاتهم. ومن هذا العمران ما يكون بدويا، وهو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال. ومنه ما يكون حضريا، وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها. كيف؟ المدائر، المدر والمدائر، هكذا في بعض النسخ، ولعله أراد بها جمع مدر، وهي المدن والحضر في بعض النسخ، والمدن والمدر، عندنا هنا المدن والمدر، بعض النسخ المدن والمداثر، تحريف لكلمة المداشر بمعنى المدائن في لهجة المغرب، للاعتصام بها والتحصن بجدرانها. وله في كل هذه الأحوال أمور تعرض من حيث الاجتماع عروضا ذاتيا له، فلا جرم إن حصر الكلام في هذا الكتاب في 6 فصول. الأول في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض، والثاني في العمران البدوي، يعني هناك أقطار معمورة وأقطار مهجورة، مثلا الأقطار المهجورة بالنسبة في عصره الواق الواق، البلاد البعيدة جدا، أو مثلا شمال سيبيريا، بلاد أيسلندا، القطب الجنوبي، هذه بلدان كانت لا يمكن العيش فيها. والثاني في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية، والثالث في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية، والرابع في العمران الحضري والبلدان والأمصار، والخامس في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه، والسادس في العلوم واكتسابها وتعلمها، وقد قدمت العمران البدوية لأنه سابق على جميعها كما نبين لك بعد، وكذا تقديم الملك على البلدان والأمصار. وأما تقديم المعاش فلأن المعاش ضروري طبيعي، وتعلم العلم كمالي أو حاجي، والطبيعي أقدم من الكمالي. وجعلت الصنائع مع الكسب لأنها منه ببعض الوجوه ومن حيث العمران كما نبين لك بعد، والله تعالى الموفق للصواب والمعين عليه. ثم قال: الباب الأول من الكتاب الأول في العمران البشري على الجملة، وفيه مقدمات. الأولى في أن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم، وهو معنى العمران. إذن الآن كل ما سيأتي من معنى المدنية في هذا الكتاب هو بمعنى ماذا؟ العمران أو الاجتماع الإنساني. الآن كلمة مدنية تستعمل معنيين آخرين، تستعمل مدنية في مقابل العسكرية، وتستعمل المدنية في مقابل الدين. مثلا زواج مدني، ما معنى زواج مدني؟ يعني زواج لا ديني. مثلا حكم مدني، حكم مدني يأتي هنا النزاع، هل هو حكم في مقابل العسكر أم هو حكم في مقابل التقيد بالدين؟ فيأتي هنا لعب الاصطلاحات ويأتي خلط الأوراق. لذلك الإنسان العاقل أو الفئة العاقلة أو المجتمع العاقل لا يستخدم العبارات الموهمة. مثار الأغاليط إجمالها، مثار الأغاليط إجمالها، يعني استعمال الأشياء المجملة التي يمكن لكل إنسان أن يفسرها كما يريد، هذا من أسباب الأغاليط، فيبتعد الإنسان عن ذلك. طيب، فالآن مثلا الدولة المدنية والدولة الدينية في الإسلام ما في تعارض بين الأمرين. المفهوم الدولة الدينية عند الغرب، الدولة الثيوقراطية، ليس موجودا في التاريخ الإسلامي. ما معنى الدولة الثيوقراطية؟ يعني الدولة التي يكون فيها لرجال الدين امتيازات خاصة، بحيث أن هذه الطبقة غير مسؤولة، يعني لها حصانة. في الإسلام ما أحد له حصانة. في الإسلام القاضي ممكن يحكم على الخليفة، ليس في عصر سيدنا عمر بن الخطاب ولا في عصر سيدنا أبي بكر الصديق. في عصر هارون الرشيد وأمثاله كان القضاة لهم حكم على الخليفة، حتى في عصر السلطان بايزيد في عصر العثمانيين، وهو عصر مثلا ملك جبري، لكن القاضي له كلمة على السلطان. حتى ذكر، هذه قصة سمعتها من الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله، أن السلطان بايزيد طلب للقاضي للمحكمة شاهدا، ليس يعني ليس طرف في الخصومة، طلب للشهادة، فرد القاضي شهادته للسلطان بايزيد. فسأل: لما يرد الشهادة؟ قال: لا نراك تصلي مع الجماعة. فبنى السلطان بايزيد مسجدا صار يصلي فيه، الله أعلم. المهم أنه حتى ذلك العصر المتأخر القاضي له كلمة على السلطان. إذن ما لا يوجد في التركيب السياسي عند المسلمين في طول عصورهم من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا أن صاحب الدين أو الكهنوت له حصانة، لا يوجد عند المسلمين. هذا معنى غربي محض. الغربيون لما ثاروا على الملك ثاروا على الكنيسة، وإيش قالوا؟ أعدموا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. جاء المجاذيب الذين عندنا نقلوا هذا كله مترجما كما هو: حياتنا ليست كحياتهم، وظروفنا ليست كظروفهم، وأفهامنا ليست كأفهامهم. فالآن مثلا مؤسسة دينية، يعبرون بالمؤسسة الدينية، ليس لها في العالم الإسلامي ولا في البلاد الإسلامية ولا في التاريخ الإسلامي وجود كمؤسسة دينية النصرانية. ما لا يوجد في الإسلام إكليروس، ولا يوجد في الإسلام كهنوت، ولا يوجد في الإسلام هرم ورتب رتب دينية مثل الرتب العسكرية. عندنا نحن العالم يبدأ طلب العلم إلى أن يصل إلى ما شاء الله أن يصل، لكن ليست رتبا. يعني ربما بعض العلماء كان في أعلى مراتب العلم لكنه مغمور لا يدري به أحد. ربما إنسان حصل له دعاية وشهرة وكذا وهو طالب علم صغير، فلا يوجد لهذا مرتبة ولا يوجد لهذا مرتبة بحيث أنهم يكونون في ذلك. فأوروبا لما ثارت على الملكية وعلى الكنيسة كان لها وجه من الحق، لكن في العالم الإسلامي هذه المشكلة غير موجودة أصلا. فبقي في العالم الإسلامي في بعض قوانين بعض الدول أشياء تشير إلى الدين، مثلا أن الأحوال الشخصية تكون من على وفق الشريعة الإسلامية مثلا، أو أن مثلا التشريع الإسلامي مصدر مهم من مصادر القانون، فيقولون لا نريد هذا الدين في لا علاقة للدين في القوانين في الدساتير، فيقولون لا نريد دولة دينية. يأتي ناس آخرون يقولون نريد دولة دينية. ماذا يترجمها العلمانيون؟ دولة ثيوقراطية. فيقول انظر هؤلاء في القرن الحادي والعشرين ماذا يريدوا. هذا الأدلة أو هذا الكلام ماذا يسمى؟ مغالطات. هذا كله مبني على مغالطات. ثم ظهر مصطلح جديد: دولة دينية بمرجعية إسلامية، والشعوب تفتل أدمغتها حتى تفهم هذه المصطلحات المختلطة. إذن الإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم، وهو معنى العمران. وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء، يعني الطعام والشراب، وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله، إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، غير موفية له بمادة حياته منه، ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا، فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري. هب أنه يأكل حبا من غير علاج، افرض يعني، فهو أيضا يحتاج في تحصيله حبا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه، من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل، ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير، ويستحيل أن توفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد. فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف. وكذلك فمثلا من الاعتداء في الدعاء: اللهم لا تحوجني إلى أحد، على المعنى الحقيقي، على معنى مجازي يعني لا تحوجني في المال. أما لا تحوجني إلى أحد، من يخيط لك ثيابك؟ أنت محتاج إلى الخياط، محتاج إلى النساج، محتاج إلى من يصنع لك الأثاث، محتاج إلى كل الناس، لست مستغنيا. يعني الاستغناء عن الخلق بمعنى تعليق الهمة بهم أو الافتقار المباشر إليهم، لكن الافتقار العام الخلق مفتقرون إلى بعضهم وهم مفتقرون إلى توفيق الله تعالى. فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف، وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه، لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلها وقسم القدر بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان، فقدرة الفرس مثلا أعظم بكثير من قدرة الإنسان، وكذا قدرة الحمار والثور، وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته. ولما كان العدوان طبيعيا في الحيوان جعل لكل واحد منها عضوا يختص بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره، هذا له قرون وهذا له أنياب وهذا له أظفار وهذا له مخالب من الحيوانات، هي وسائل الدفاع. وجعل للإنسان عوضا من ذلك كله الفكر واليد، فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر، والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع، مثل الرماح التي تنوب عن القرون الناطحة والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة والتراس النائبة عن البشرات الجاسية إلى غير ذلك مما ذكره جالينوس في كتاب منافع الأعضاء. يعني الرمح مثل القرون، والسيف مثل المخالب، والترس مثل جلد التمساح، يعني الشيء الذي يحصن الإنسان. فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة، فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة، ولا تفي قدرته أيضا باستعمال الآلات المعدة للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لها، فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه، وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته، لما ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته، ولا يحصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان السلاح فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله الهلاك عن مدى حياته ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه، فإذن هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني، وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم. وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعا لهذا العلم، استخلاف الله لبني آدم بمعنى يعني يخلف بعضهم بعضا، أو أن آدم عليه السلام خليفة الله في يعني لعصمته ونبوته، ثم أبناؤه يعقبون بعضهم. أما بمعنى أن الإنسان خليفة الله في أرضه هذا معنى باطل، نبه كثير من العلماء على بطلانه وعدم جواز إطلاقه، أن الإنسان خليفة الله في الأرض، لأن الإنسان منه طائع ومنه عاص، هل العاصي خليفة الله في الأرض؟ فبنى على هذا بعض المعاصرين أن خلافة الله في الأرض غير مقرونة بالإيمان، وأن الغربيين قائمون بخلافة الله في الأرض ونحن مقصرون فيها، هذا معنى باطل، معنى غير صواب. والله تعالى ما خلقنا فقط لنعمر الأرض، خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا، وإحسان العمل هو ما ينجي في الآخرة لا فقط في اختراع التقنيات، هذه التقنيات لا تنفع صاحبها يوم القيامة إن لم يكن مؤمنا، فليس هذا المقصود من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من لم يحقق علة الخلق هذه ما كان من الفائزين. وفي هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في فنه الذي هو موضوع له، وهذا وإن لم يكن واجبا على صاحب الفن لما تقرر في الصناعة المنطقية أنه ليس على صاحب علم إثبات الموضوع في ذلك العلم. يوجد شيء اسمه موضوع وشيء اسمه محمول. ما هو الموضوع والمحمول؟ في منطق شايف. يقول هنا كل مفردين تجري بينهما نسبة موجبة أو سالبة، فأحدهما موضوع والآخر محمول، ومجموعهما مع النسبة بينهما قضية. الموضوع في تراكيب الجمل العربية يأتي مبتدأ أو نحوه إذا كانت الجملة اسمية، ويأتي فاعلا أو نحوه إذا كانت الجملة جملة فعلية. وأما المحمول فهو الركن الثاني من ركني الإسناد، وهو الخبر أو ما يقوم مقامه في الجملة الإسمية، والفعل أو ما يقوم مقامه في الجملة الفعلية. وأما النسبة بين الموضوع والمحمول فتدل عليها حركة الإعراب وهيئة تركيب الجملة. وقد يستعمل عند المناطقة للدلالة على النسبة ضمير الفصل، وهو رابط غير زماني، أو فعل الكون وهو رابط زماني، كقولنا الثلج هو ماء متجمد، والإنسان كان نطفة من مني يمنى. والأصل في الجملة أنها موجبة ولو لم يوجد فيها كلمة تدل على الإيجاب. فمثلا الثلج ماء متجمد، هذا الكلام قضية وهي جملة اسمية، الموضوع فيها هو الثلج وهو مبتدأ، والمحمول فيها ماء متجمد وهو خبر، والنسبة الإيجابية بينهما قد دلت عليها حركة الإعراب وهي الرفع في الخبر وهيئة تركيب الجملة. الثلج ليس حارا، هذه جملة اسمية النسبة فيها سالبة. أشرقت الشمس قضية، جملة فعلية، الموضوع فيها الشمس والمحمول فيها أشرق. فهنا يقول أنه في هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في فنه الذي هو موضوع له، وهذا وإن لم يكن واجبا على صاحب هذا الفن لما تقرر في الصناعة المنطقية أنه ليس على صاحب علم إثبات الموضوع في ذلك العلم، فليس أيضا من الممنوعات عندهم، فيكون إثباته من التبرعات، والله الموفق بفضله. ثم يعني أن هذا الكلام الذي تقدم منه ليثبت موضوع الفن الذي يتكلم فيه، هو سيتكلم عن العمران، لكن هنا يبين يعني أهمية العمران، أو يعني سببه وهو ليس ملزما به، فهذا من التبرعات في هذا العلم. يوجد الحاشية كانت في هذا نوع إثبات للموضوع وهو العمران في فنه، وهو علم العمران الذي هو موضوع له، أي وضع لدراسته بمعنى أنشئ من أجلها. ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم، فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. وليست آلة السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم، لأنها موجودة لجميعهم، فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض، ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم، فيكون ذلك الوازع واحدا منهم، يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان. وهذا هو معنى الملك. هنا ضبطها عندي الملك، كيف ملك الله أعلم، الملك أولى، يعني واحد منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان. وقد تبين لك بهذا أنه خاصة أنه خاصة أنه خاصة للإنسان طبيعية ولا بد لهم منها. وقد يوجد في بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء كما في النحل والجراد. عجم لا تفهم يعني عجماء، لا وصف هذا، يعني كل الحيوانات عجماء وصف. يريد أن يفرق بين الحيوان إنسان وحيوان، يعني ذكره لهذا الوصف عجم. نعم، للتفريق بين الإنسان، يعني أن هذه الحيوانات تتصرف بفطرتها، لا تتصرف بفكرها. هو يقصد كل الحيوانات. نعم. لما استقرئ فيها من الحكم والانقياد كما في النحل والجراد، لما استقرئ فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خلق في خلقه وجثمانه. عندي في خلقه أيضا، خلق الخلق والجثمان واحد. نعم، في خلقه يعني له تصرفات إذن مختلفة. كيف خلقه للحيوان؟ نعم، مثلا الملك له خلق مثلا لا يخرج مع السرب، أو في النمل مثلا يكون في مكان معين، يعني هذا أخلاقه. إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل العقلي، وأنها خاصة طبيعية للإنسان، فيقررون هذا البرهان إلى غايته، وأنه لا بد للبشر من الحكم الوازع. ثم يقولون بعد ذلك: وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر، وأنه لا بد أن يكون متميزا عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف. وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما تراه، إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه، أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب، فإنهم أكثر أهل العالم، ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلا عن الحياة، وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب، بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لهم البتة فإنه يمتنع. وبهذا يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات، وأنه ليس بعقلي، وإنما مدركه الشرع كما هو مذهب السلف من الأمة، والله تعالى ولي التوفيق. يعني يريدون إثبات النبوة بدليل عقلي وليس إثبات النبوة بتصديق الأنبياء، فيقول هذا الدليل العقلي منقوض. لما منقوض؟ لأن هناك أمما كثيرة تعيش بدون هدي الأنبياء. هو يذكر عصره أو عصر قبل الإسلام، ما هو لا عصره، يقول أن المجوس أكثر من نعم أكثر أهل العالم الآن في الصين مثلا، في الهند هم في عدد المسلمين كلهم، الصين والهند إذا جمعتا عددهم أكثر من المسلمين في عصره وفي عصرنا. ليس أكثر من أهل الكتاب. لا، قد يكونون أكثر من أهل الكتاب على حدة، في وقته كان أكثر ممكن. الآن أهل الكتاب إذا كان كتاب كتاب قليلون، صاروا أقل من المسلمين. النصارى الآن متدينون، النصارى المعترفون بالدين قليلون صاروا، يعني الآن هم هويتهم نصرانية لكن حقائقهم ليسوا نصارى، بخلاف المسلمين. المسلمين وإن كان تاركا لدينه، لكن أغلب المسلمين التاركين لدينهم لا يعترفون بالترك. يعني مثلا الإلحاد عند النصارى أوضح منه عند المسلمين. المسلم العاصي الفاسق يقول أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا كذا، ضرورة الانتماء يعني. إيه؟ أما عندهم يقول لا، ما أنا لا أؤمن بالكنيسة ولا بشيء، لكن عند المآزق صليبي. هذا الفرق. المسلم الفلتان عند المآزق لا يخدم الإسلام بشيء، والنصراني الملحد الخارج من الملة عند المآزق صليبي. ثم جاء إلى المقدمة الثانية في قسط العمران من الأرض، والإشارة إلى بعض ما فيه من الأشجار والأنهار والأقاليم. هذا درس جغرافيا من أوله إلى آخره، ثم أيضا المبحث كله جغرافي، فنقرأه قراءة سريعة. كثير من أسمائه وأبوابه أو يعني ربما في عصرنا غير مستعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.